بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على السواك وأنه مستحب على كل حال إلا بعد الزوال الصائم عند الشافعية، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، وقد مر بنا أنها أكثر من ذلك. يستحب السواك لأنه من المواضع التي لم تذكر عند قيام الليل، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقد كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان أول ما يبدأ بالسواك وهو مستحب على كل حال، لكن في مواطن هو أشد استحبابا، وأنفع وأفضل ما يكون السواك بعود الأراك، شجر معروف بعروقه، هذا أفضل وأنفع ما يكون للثة وللأسنان وللمستاخ عموما. ويصح أن يكون بأي شيء يزيل الأثر ويزيل الرائحة، واختلفوا في الاستياك بالأصبع هل يصح ولا يصح، تفرق الشافعية وغيرهم فرق بين أن تكون الأصبع خشنة وأن تكون لينة، فإذا كانت خشنة إنه يحصل بها المقصود، لأنه مع خشونة الأصبع يحصل إزالة البقايا والفضلات ونحوها، بخلاف ما إذا كانت لينة لو بقيت بعض الأوساخ أو الفضلات فإنما تزيدها انتشارا على الأسنان. على كل حال، مذهب الشافعي أن السواك يحصل بأي شيء يزيل التغير والقلح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 35 و300: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزاءه، كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه. يقول هذا متفق عليه بين الأصحاب، أنه يحصل بأي شيء يزيل، يعني بالفرشة والمعجون يصلح، بأي عود آخر يمكن أن يزول يصلح، خرقة مثلا أخذ خرقة طرف من شفاء وغير ذلك ودلك به أسنانه لإزالة التغير يصلح. وبعض العلماء من الشافعية وغيرهم يقول الأفضل بعد عود الأراك أعواد النخيل لطيب شجرتها ولما جاء في فضلها، ثم بأغصان الزيتون، ثم بعد ذلك بأي شيء يمكن، لأنهم قالوا بعد عروق الأراك بأعواد الأراك، لأن شجر الأراك يستاك بعروقه وأغصانه، يستاك بعروقه اللي هو السواك المعروف الموجود وبأغصانه أيضا خضراء، وبعده قالوا بشيء من النخيل، ثم بأعواد الزيتون، ثم بأي شيء يمكن أن يزيل. طيب، ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب، إذا كانت الأصبع لينة ما يحصل بها السواك، ما حصل المقصود مع لينها، لأن المقصود من السواك التنقية والتطهير والتنظيف وإزالة الآثار، ولا يحصل بالأصبع اللينة، بخلاف يعني الغالب الشخص الذي لا يمارس أعمالا بيده، يختلف عن الشخص الذي يعمل بيده، يكون في يده وأصابع خشون، هذه تنفع هنا. قال أما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه الصحيح المشهور لا يحصل، لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه. المشهور عند غيره أنه لا يحصل بها السواك لينة أو خشنة، وهناك أوجه في المذهب أنه يحصل بالخشنة دون اللينة، أنه يحصل بالخشنة دون اللينة. وعلى كل حال السواك يصح كما سبق ويستحب في كل وقت وفي كل حال، وإن كان في بعضها أشد استحبابا، ويشرع السواك للصائم في قبل الزوال وبعد الزوال على القول الراجح خلافا للمشهور من أو خلافا لمنصوص الإمام الشافعي والمذهب الشافعي أن السواك للصائم يكره بعد الزوال. طيب الفرشاة والمعجون للصائم ما حكمها؟ إذا كان الإنسان يأمن أن يدخل إلى الجوف شيء من ذلك من رغوتها وطعمها أو من أجزائها فلا بأس أن يستعمل الفرشاة والمعجون بعد الظهر أو بعد العصر أو في الصباح في حال صومه، مع أنه لو جعل ذلك بعد العشاء وبعد السحور فهو أفضل، لأن الفرشاة والمعجون فيها رغوة، وعند الاستياك مع الرغوة ذهابها ورجوعها من اليمين إلى الشمال ومن الفك الأيمن إلى الفك الأيسر ومن أعلى إلى أسفل في الغالب، ويدخل إلى الحلق شيء ذلك، هو غير مضطر إلى مثل هذا، بخلاف السواك ما يكون فيه من السيولة قليل ويستطيع الإنسان أن يمج ذلك بخلاف الفرشاة والمعجون. الأفضل أن يستعمل الإنسان ذلك في الليل بعد العشاء وبعد السحور، لكن لو استعمله في النهار وهو يأمن أن يدخل شيء إلى حلقه وجوفه فلا بأس، طالما أنه سيتمضمض بعد ذلك وتذهب البقايا والطعم ونحو ذلك، وكلما شعر بشيء مجه لا بأس، لكن السلامة لا يعادلها شيء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد، فقال فصل: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب. والترتيب، طيب ذكر هنا أنها ستة، كيف عرفت؟ عرفت عند من قال بهذا الاستقراء، يعني الذي يقول بهذا ويجعل فروض الوضوء هي هذه الستة ثبت هذا عنده بالاستقراء والتتبع، استقرا النصوص وكلام أهل العلم في المذهب وخلص إلى أنها هذه الستة، وسيأتي ما في بعضها من الكلام. والفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، ومعناه في اللغة الحذف والقطع، وفي اصطلاح أهل العلم الفرض مرادف للواجب عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء الفرض والواجب بمعنى، حنفية لهم في هذا كلام في التفريق بين الفرض وبين الواجب. والمراد بقوله هنا فروض الوضوء أركانه، أركانه، والدليل على أن الفروض هنا المراد بها الأركان، يعني طبعا بناء على كلام المؤلف أو بناء على كلام المصنف، وإلا هناك نزاع فيما يتعلق بالنية، هل هي من فرض في من فروض الوضوء أم أنها شرط في صحته؟ صحيح أنها شرط، لكن بناء على كلام المؤلف فهذه الفروض المراد بها الأركان، وفروض الوضوء أي أركانه، لأن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية هذه العبادة، والمراد ماهية الوضوء في هذا الموضع. وكل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة فإنها أركان، العلماء يقولون كل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة فإنها فروض أو أركان، يعني مثلا الصلاة فيها أقوال وأفعال، فيها تكبيرة إحرام، فيها تسليم، فيها قراءة فاتحة، فيها التشهد، وفيها أفعال قيام والركوع وطمأنينة سجود وجلوس، فأقوال وأفعال، فكل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة فهي أركان في تلك العبادة هنا تكلم عن الفروض، وسيأتي كلامه بعد ذلك على المستحبات. طيب، يقول هنا فروض الوضوء، ما المراد به الوضوء؟ الوضوء يقول العلماء الوضوء في اللغة من الوضاء بالمد، وهي النظافة والنظارة، وفيه ثلاث لغات أشهرها أنه بضم الواو وضوء، اسم للفعل، وبفتحها وضوء، اسم للماء الذي يتوضأ به كما ذكره النووي رحمه الله وغيره. وأما الوضوء في الاصطلاح أو شرعا فإنه التعبد لله، بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. طبعا قالوا غسل، طيب الرأس يمسح، ذكر غليبا، ذكر على سبيل التغليب، وإلا الذي يغسل ثلاثة فقط، فلكن ذكر الرأس على سبيل التغليب، وهذه جادة مسلوكة معروفة. طيب، يلاحظ أن المصنف هنا لما ذكر فروض الوضوء قال النية عند غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب على ما ذكرنا. لم يذكر الاستنجاء، إذن هل الاستنجاء من أعضاء الوضوء؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ جاء من السوق، وصل إلى المسجد، قد انتقض وضوءه بريح، حصل من فساء أو ضراب، أراد أن يتوضأ، هل لابد أن يستنجي؟ وإلا لم يصح منه الوضوء؟ الجواب ليس هناك دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا بمطابقة كما قال الشوكاني، ولا تضمن ولا التزام ولا قول صحابي ولا فتوى عالم، قال بل هو قول موسوس من الموسوسين. كون الإنسان إذا بال أو تغوط يستنجي هذا شيء مستقل لإزالة النجاسة، هو يستنجي لإزالة النجاسة. ولذلك الشافعية على وجه الخصوص يقولون لو أنه مثلا حصل منه بول أو غائط، ثم بعد ذلك قبل أن يزيل هذه النجاسة، الآن أثر النجاسة لا زال باقيا في فرجه، بدأ توضأ، بسم الله توضأ قبل أن يزيل هذه النجاسة، ما حكم وضوءه؟ قالوا صحيح، يبقى عليه النجاسة يزيلها، ما لا علاقة، تبقى نجاسة يجب عليه أن يتطهر من النجاسة في البدن والثوب والمكان. قالوا لكن الآن توضأ، لأن هذا واجب مستقل، إزالة النجاسة واجب مستقل. على كل حال، لو أن الإنسان نام، قام من النوم، إما أنه على عجل أو ما يحتاج أن يتبول أو يتبرز، توضأ مباشرة ودخل في الصلاة، هذا الذي يعرف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ما ذكر الله الاستنجاء، ما ذكر الفرجين أنهما من أعضاء الوضوء ومن فروض الوضوء، إنما يستنجي من بال أو تبرز، يغسل أثر النجاسة ويقطع أثر النجاسة بالماء والاستجمار أو ما يقوم مقام الأحجاج. أما أعضاء الوضوء وأنهم من فروض الوضوء لا بد أن يستنجي إذا جاء. طيب، حصل بول قل، غائط قل، قال لكن حصل ريح وأنا ماشي في الطريق إلى المسجد انتقض الوضوء بخروج ريح. طيب، وإن خرجت الريح ما علاقة ذلك بالاستنجاء؟ يقول طيب خرج ريح، والريح من خرج؟ قلنا طيب هذه الريح يعني عندك نجسة، ألم تكن نجسة وإيش؟ بعض الناس يقول لك إذا لم تكن الفساء والضراط، إذا لم يكن نجس إيش يكون؟ طيب، طيب قل له هو لما خرج يعني إلى أن لو كان أحد جانب سيشم رائحة، قال أكيد، بل ربما قال هو شمس رائحة. طيب إذا معناه أنه جاوز السروال وجاوز الثوب وخرج. طيب إذا غسل الثوب والسروال، خرج منه نجاسة؟ يقول لك لا. طيب إذن فأنت الآن يعني عندما تتكلم لو كان الريح هذا نجسا ويؤثر على الثياب كل من فسى ولا ضرط نقول له غير الملابس الداخلية وغير الشوك واللابسلها. من يقول بهذا؟ يعني بعض الناس ربما يحمله العناد أو الجهل أو المكابرة يأتي ويتكلم، لكن طيب قل له عمليا أنت إذا حصل منك فساء وضرط تغسل الثياب والسروال لأنه خرج منك هذا الريح؟ طيب مثل هذا نعم الريح ناقض للوضوء، الفساء والضراط نواقض للوضوء، لكن لا يوجد الاستنجاء، لا يوجد الاستنجاء. لو أن الإنسان كان على وضوء ثم خرج منه ريح فساء وضراط، جاء وقت الصلاة أراد أن يتوضأ، قلنا توضأ مباشرة لا تستنجي، لا يجب عليك ولا يستحب لك أن تستنجي. طيب قال نام من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، قام من النوم، هل أتوضأ مباشرة بدون استنجاء؟ قلنا نعم توضأ بدون استنجاء. والوضوء صحيح؟ قلنا نعم الوضوء صحيح بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. لا يعلم أحد ممن ينتسب إلى العلم قال إن الفرجين من أعضاء الوضوء للزيدين، ما في لهم، خالفوا إجماع أهل العلم في مثل هذا. ولذلك الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وهو يشرح متن الأزهار وهو من المتون المعتمدة عند الزيدية شدد النشير عليهم في هذا، بل جاءوا وقالوا لما قالوا إنه يكره ولا يشرع الإنسان أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، زادوا على ذلك قالوا ولا يستقبل النيرين الشمس والقمر. ليش؟ قالوا احتراما وتقديرا. قال الشوكاني احترم السماء واحترم الأرض، ضاق بقاضي الحاجة الأرض مرحبا، ثم بعد ذلك قال ضاق بما بقاضي الحاجة ضاقت به الأرض مرحبا أو كلام نحوها. قال طيب أين دليل؟ إيش معكم من دليل؟ عندنا ألم يمر بنا، وهذا أنا أكرره من أجل طالب العلم المبتدئ والذي يمر به يعني حبيب عهد دراسة الأصول يحتاج أن يستقر هذا في ذهنه، عندنا أن يأتي إنسان يقول لك يستحب، قل له إيش الدليل؟ الاستحباب إيش؟ حكم شرعي من الأحكام التقليدية. إيش دليل الاستحباب؟ يقول لك يكره أن يفعل كذا وكذا، إيش الدليل؟ مثل ما تقول واجب وأن تطالب بالدليل، محرم أن تطالب بالدليل. الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما يكون تحريم إلا بدليل شرعي الذي يحلل ويحرم ويجعل الشيء مستحبا والشيء الآخر مكروها، إنما مرد ذلك إلى الشرع إلى الكتاب والسنة. ما يأتي إنسان من ذات نفسه يستحب أن تفعل كذا يكره أن تفعل كذا. من قال لك الشيء الفلاني مستحب؟ كله الدليل يكره الدليل. جاء إنسان وقال مثل ما قال هؤلاء يكره أن تستقبل النيرين يعني الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، الكراهة حكم شرعي ما دليلها؟ الكراهة حكم شرعي ما دليلها؟ يستحب لك أن تقول مثل ما مر بنا في الدرس الماضي أن بعض الشافعية قالوا يستحب أن تقول عند أن تشتاك كذا وكذا، ما هو دليل هذا الاستحباب؟ ما هناك دليل، ليس هناك دليل. إذن هذا الكلام غير معتد به ولا معتبر، غير معتد به ولا معتبر، لأن الأحكام التكليفية مردها إلى الشرع. لا نحلل ولا نحرم ولا نقول يستحب ولا نقول يكره إلا بدليل. ولذلك الإنسان ما يبقى يتلاعب به الناس ولا يتلاعب به حتى بعض المنتسبين إلى العلم. ما يأتي إنسان يقول لا تفعل كذا افعل كذا، يستحب أن تفعل كذا وكذا، يجب أن تفعل كذا وكذا، يحرم أن تفعل كذا وكذا. العالم ليس العالم دليل على دليل، يعني العالم يدلك على الدليل. إذا كان العالم ما عنده دليل ما نأخذ بكلامه، هو مجتهد بين الأجر والأجرين، لكن إذا قال لنا يجب يحرم قلنا ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو دليل الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة لنبني على ذلك؟ فعلى كل حال الاستنجاء لا تجد لا آية ولا حديث ولا كلام علماء المذاهب أنهم غير ذلك، أنهم يأتون ويقولون إن الفرجين من أعضاء الوضوء وغسلهما من فروض الوضوء، ما هناك دليل على هذا. نعم، من بال أو تبرز قبل أن يتوضأ نقول له يجب عليه أن يستنجي، لا بد من هذا، يجب عليه أن يستنجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء الحاجة يحمل معه الإداوة من الماء ويستنجي، وكان أحيانا يستجمر بالأحجار كما سيأتي معنا في حكم الاستنجاء والاستجمار، لكن هذا لإزالة النجاسة، لإزالة أثر الخارج من بول أو غائط. أما أن الإنسان أحدث بفساء أو ضرار أو أنه نام ثم أراد أن يتوضأ نقول له يستنجي، لا يجب عليه الاستنجاء ولا يستحب، بل تعبده بذلك من البدع، تعبده بذلك من البدع. الله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب أقرأ هنا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في مثل هذا، قال ابن الجرار المجلد الأول صفحة 10 و200 بعد أن يعلق على يعني كلام صاحب مثل الأزهار وقد ذكر أن الفرجين من أعضاء الوضوء، قال جعل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء لم يثبت عن عالم من علماء الإسلام قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيه ولا من أهل المذاهب الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت، ولا من الأئمة من أهل البيت. قال وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع فيه من تقدمه من المصنفين في الفروع من أهل هذه الديار، وكلهم يجعل ذلك مذهبا للهادي. قال وهو أجل قدرا من أن يقول به، وليس في كتبه حرف من ذلك قط، يعني حتى الهادي الذي ينتسب إليه الهدوية في المذهب قال ما في كتب شيء من هذا، وإنما هو من كلام بعض الزيدية أو المنتسبين لهذا المذهب في هذه البلاد. ولذلك تجد مثل هذا المذهب لو ذهبت إلى غير البلاد اليمنية ما تجد، المذهب الزيدي غير موجود حتى طهران بيروت، حتى في طهران بيروت غير موجود، بل يعني أصحاب يعني تلك البلدة يكفرون الزيدي، يحكمون عليهم بالكفر بالكفر. فعلى كل حال كان إباضية الإباضية ولا الزيدي إن كان يعني خرج عندهم يعني صدرها أصحابنا يعني إليهم فممكن. طيب قال وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع فيه من تقدمه من المصنفين في الفروع من أهل هذه الديار، وكلهم يجعل ذلك مذهبا للهادي، وهو أجل قدرا من أن يقول به، وليس في كتبه حرف من ذلك قط. أي شو كان يبال شوية بحسن الظن بالهادي عندهم عندهم. قال ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة من بعض الموسوسين في الطهارة، وأهل العلم بأسرهم بريئون عنها، كما أن الشريعة المطهرة بريئة عنها، وليس في الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال. قال لو جاء إنسان وقال الرسول استجمر أو استنجى، قال هذا ما يعرف كيف الاستدلال، هذا لا يصح أن يقال له عالم ولا طالب علم يعرف كيف الناس يستدلون، لأن هذا إزالة النجاسة بعد بول أو غائط ما لها علاقة. إذا استنجى الإنسان في أي وقت، إذا بال أو تغوط في أي وقت من الأوقات وجب عليه أن يزيل أثر النجاسة، ما لها علاقة بالطهارة. إن بال أو تغوط قبل الوضوء قلنا له يجب عليك أن تستنجي ثم تتوضأ. إن كان في غير وقت الصلاة قلنا يجب عليك أن تستنجي ولا يجب عليك أن تتوضأ إذا لم ترد الصلاة أو ما يشترط له الطهارة فلذلك قال لو جاء مثلا وقال عندي دليل، الدليل موجود حديث البخاري ومسلم وغيرها أن رسول الله استنجى، قلنا استنجاؤه من أجل إزالة أثر الخارج ما له علاقة بالوضوء، ليس من أعضاء الوضوء. ولذلك حديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غسل يديه ثم توضأ، بل هذا كلام الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، ليس إلا هذا. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال، فإن النزاع ليس هو في رفع النجاسة من الفرجين، يعني فإن هذا أمر متفق عليه أنه يجب إزالة النجاسة من الفرجين للمتوضى وغير المتوضى، بل في غسلهما للوضوء بعد إزالة النجاسة كما ذكره المصنف هنا وذكره غيره، يعني بعد ما تزيل النجاسة استنجي أيضا مثل هذا، مثل الذي يجعل مسح الرقبة من الوضوء، مع أنه قد جاء في أحد الضعيف لا يصح مسح الرقبة وأنه من أعضاء الوضوء، وكنا نشاهد في حال الصغر العامة أو بعض العامة يتوضأ وأثناء الوضوء بعد ما يمسح على رأسه وأذنيه يمسح على رقبته بالماء، نفعل مثلهم نرى هؤلاء، وعاد بعضهم يأخذ أيضا قليل من الماء يصبه على أنفه، هذا لازال البدعة هذه لازالت موجودة عند بعض العامة إلى الآن، إذا فرغ من الوضوء أخذ كفا من ماء يصبه من فوق أنفه. طيب أي دليل؟ من أين جاءت مثل هذه البدعة المنكرة؟ فمن الذي دلك على هذا وأمرك به؟ طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تتمة كلامه السابق، قال: وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي كما دلت عليه الأدلة، ودين الله غير محتاج أن يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة إلى إثبات عضو زائد للوضوء الذي شرعه الله. كلام عالم، فرق بين كلام أهل العلم وكلام غيرهم، انظر مثل هذا الكلام العظيم. ولذلك يعني اشتد حنق بعض المتعصبين لهذا المذهب على الإمام الشوكاني لما ألف السيل الجراري وكفروه، كما فعل ابن حريوة السماوي في كتابه الغطمطم الزخار لتطهير السيل حدائق الأزهار من نجس أو من رجس السيل الجراري، موجود عندنا في المكتبة، حطينا في الدرس فأصبح محرم معاه. المهم أن هذا الكتاب ابن حريوة السماوي يقول إن الشوكاني يهودي من يهود شوكان، ليس من الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، أخرجه من الإسلام، قال يهودي من يهود شوكان بلاد خولة، فقال ليس من الإسلام في شيء، وختم ابن حريوة بخاتمة سيئة ومعاصر للشوكاني ولما ذكروا الشوكاني أن ابن حريوة ألف كتابا مثل هذا قال من جهالته، قال السيل هذا احتاج إلى تطهير، ماء السيل كثير، يعني احنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، وله حكايات مع الإمام الشوكاني، وفي النهاية يعني ختم له قتل يعني وختم له خاتمة يعني غير حميدة لابن حريوة. ولا شك يعني يأتون يعني نقد يعني كتابان من الكتب المعتمدة عندهم متن الأزهار وشفاء الأوام للأمير الحسين، جاء الشوكاني ونقدهما نقد الصيرة في الدراسة، كتب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار عمدة مثل الأزهار عمدة عندهم في الفقه، مثل مثل أبي شيعة وأعظم عندهم. وكذلك أيضا شاء الأوان للأمير الحسين جاء كتب حاشية وابن الغمام، الحاشية المشهورة المعروفة النافعة الماتعة، فبكلام كلام عالم يأتي ويتكلم وينقد ويبين المسائل بأدلتها. لم يحج لم يحج رحمه الله تعالى، واحد من إخواننا طلاب العلم فطوع قبل سنين وذهب يحج عن الإمام الشوكاني، كما أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة حج تطوعا عن ابن حزم، حج عن ابن حزم. فعلى كل حال الله أعلم يعني الظروف التي يعني حاطت الإمام الشوكاني من ذلك، له بعض الأقوال الغريبة في مسائل الحج، بعضها رجع عنها وبعضها لم يرجع. من ذلك في وب الغمام، في وب الغمام في بعض المواضع يرى أن طواف الإفاضة سنة وهو ركن بالإجماع، وإن كان له كلام في مواضع أخرى، لكن يعني جاء عنه بعض الكلمات في مواضع ففيها مخالفة واضحة للنصوص ومتفق عليه أهل العلم. فعلى كل حال يعني لم يذكر أنه يعني خرج من خارج يعني حدود صنعاء، لا لطلب العلم فيما أعلم، لا لطلب العلم ولا لحج. نعم ذهب إلى يعني ذمار المكان من قاضي قضاة اليمن، ذهب إلى ذمار وإلى غيرها، ولما وصل إلى يعني ذمار ذكروا أنه صلى سقطت عمامته أثناء الصلاة، أخذها وضعها على رأسه، قالوا بطل الصلاة الشوكاني، لا يتحرك الصلاة لحركة، عندهم يعني يأتون بتنطع في باب القلب، لو تنحنح جنب واحد منهم قال بطلت الصلاة لأنك تكلمت بحرفين خارج الصلاة الألف والحاء، وكرر بطل الصلاة، صلاة باطلة. ولذلك تجلس بجانب بعضهم يقول لكم أنتم صلاتكم باطلة أنكم تنحنحوا في الصلاة، وهم يأتون بأشياء عجائب وغرائب في الصلاة قبلها وبعدها وأثناءها. المهم سقطت عمامة الشوكاني أخذها فاستنكروا عليه، فقال ما عمامتي من أمامة، يعني أمامة بنت زينب بنت رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حاملها، إذا سجد وضعها إذا قام أخذها ويصلي، قال ما عمامتي من أمامة. كلام يعني عالم يعني يقول لهم أين العمامة، كوني أخذ العمامة وأردها إلى رأسي، أين العمامة من أمم. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله نفسه يقول كل شخص عمامته كالبرد وكمه كالخرج، ليس له من الفقه إلا الإسم، قال ما عنده الفقه بس، يعني ما له إلا الإسم. من قبل كان القضاء والفقهاء لهم يعني أكمام وقمص، والكم يضع داخله المتاع ويضع أشياء ويربط إلى وراء الرقبة، وإمامة كبيرة. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عالم متحرر، وجاء مثل هذه المسائل العظيمة المهمة التي نفع الله عز وجل. لا حكم في السؤال، قل له أين هذا من هذا، أين قال الشافعي إن الاهتزاز بالصلاة يطلص؟ عند الشافعية عندهم يعني الثلاث الحركات المتتاليات يعني في الصلاة، لو أنه يعني تحرك يعني حركة ومشى ويستثنون أشياء عجيبة. طبعا ليس هذا الإمام، الكلام على بعض الشافعية الذين هم يعني وبعضهم ما له ذكر من المتأخرين يأتي يستثني أشياء عجيبة وغريبة. يقول لك يعني ما تحرك عن كاملا الكف مثلا ما تحركها، لكن الأصبع حركها ما شاء. لو تحرك ذكر الإنسان في صلاة عادي تحرك ما شاء، لو حرك لسانه، لو حرك طرفه، فقالوا هناك أشياء هذه تستثنى بخلاف أشياء أخرى لو يعني ثلاث خطوات متتاليات بطلت بهلاته. هكذا يقول بعضهم، سيأتي معنا يعني الكلام على يعني بعض هذا. لكن الآن هذا الذي وقف وقدماه ثابتتان على الأرض ثم حصل منه يعني اهتزاز، هذا إن يدخل عندهم في أي قسم في أي باب؟ المهم أن البعض يعني لا مذهب ولا دليل. وعلى أنه يعني لم يكن يعني له يعني مذهب معين يعني يسير عليه، ولا مستن مذهب معين يعني يسير عليه، كان يعني درس يعني في الحجاز وفي مصر وفي دمار وفي يعني جمع من الكل رحمه الله. هذا لو أين الأرض عن وبعضهم هكذا يعني يتكلم عن الكلام ما هو لا تحرير المسألة ولا دليل ولا يعني فهم لكلام أهل العلم فيه. لباس شيء يعني لباس الفضة خاتم أعظم من ذلك خاتم أو خواتم من دفع الرجل لا إشكال في ذلك، لكن كونها تستعمل كأواني للأكل والشرب والوضوء والدهن والطيب وما أشبه ذلك، هذا الذي كان الكلام عليه من قبل. وذكرنا يعني لما قرأنا كلام الطرفين في هذا ذكرنا الحديث الذي يعني أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها وعاء في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من عملها هي فعلت مثلها، ولم يكن هذا يشرب يعني الإناء هذا، فايت ما فيه كان عندها مثل هذا الوعاء وضعت فيه تلك الشعرات. العلماء مختلفون في المضبب، ما كان فيه ضبة يعني كان انكسر شعبه بشيء من ذهب أو فضة، وبعضهم يقول حتى لو ضبب ما تشرب من مكان الذهب والفضة، واختلفوا لو وضعت دراهم أو دنانير داخل إناء وشرب، اختلفوا أيضا لو كان بيده خاتم وأخذ القدح الكأس وبيده خاتم فضة شرب، يعني جاءوا بمسائل دقيقة ومسائل بعيدة يعني في مثل هذا. فعلى كل حال يبقى معنا الحديث على ما هي عليه في النهي عن الشرب بآنية الذهب والفضة، الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. للرجال يعني كان ملبوس، أما اللباس الذهب والفضة للرجال والنساء الأمر في ذلك يعني واضح. ولهذا مر بنا الحديث الذي صحيح أيضا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب على كل حال وقت جاء وعندنا يعني مسائل مهمة وبعضها فيها يعني شيء من التدقيق فيما يتعلق مذهب الإمام الشافعي وكلام المصنف له احتراز لما ذكر النية عند غسل الوجه. يذكرون يعني لو نوى قبل انقطعة النية، لماذا ذكر النية في هذا الموضوع بسبب الخلاف، تحتاج شيء من التفصيل. نرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم.